وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أن على كل شيء شهيد ألا من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء بسم الله الرحمن الرحيم حم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات